الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد ابن عبد الله، وعلى آله من الأزواج والصحب الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، وعلى من سار على نهجه، وعلى من اقتفى أثره، وعلى من أحيا سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كان مجلس الأمس وقبل الأمس كان عن الشيطان الرجيم، عن الشيطان الأكبر، عن العفريت، عن المضل العدو المبين، عن عدو الإنسانية الذي لا يفتأ ولا يكل ولا يمل من إغواء بني آدم، إبليس. وما أدراك ما إبليس؟ صاحب الأسماء القبيحة والصفات السفلى، إبليس اللعين، إبليس قائد الكفرة والفجرة إلى جهنم وبئس المصير، إبليس يعني الشيطان، هذا الذي له حظ من كل إنسان، متربص لا يريد خيرا البتة، يريد أن ينتشر الشر في العالم وبين العالمين، يريد الرذيلة، يريد الفوضى، يريد التناحر والتشاحن والتحاسد. وقد ذكرنا بعض ألاعيبه وبعض تصرفاته وكيف يتلاعب على المشاعر، وكيف يهتبل الفرص، كيف يستفز الإنسان، كيف يأخذ بقلب الإنسان وبعقل الإنسان فيؤزه أزا إلى الشبهات والشهوات. ونحن إذ نتحدث عن الشيطان ونذكر أوصافه وصفاته ومكروهاته ومحبوباته، ونذكر أسماءه لكي ينتبه له، لنعلن اليقظة التامة لنكون منتبهين من هذا العدو الذي أخرج أبانا من جنات الله وأعلى لنا العداوة على آبائنا وعلى أجدادنا. كم من أب وكم من جد من أجداد لنا سلفوا في البعيد هم صاروا حطبا لجهنم، والسبب هو إبليس، إبليس اللعين. إنه عدو لنا، فلنعلن العداوة عليه. إنه عدو شرس، عدو ذكي، أعطاه الله الشراسة وأعطاه الله الذكاء، ولكن عزاؤنا أن كيده ضعيف، أن كيده ضعيف. بذكر وبقراءة وبسجود وبصلاة وبصدقة وبصوم وبحج وبعمرة وبصلة رحم يزهق ويبكي ويضمحل ويتلاشى ويذوب كما يذوب الملح في الماء. هذا الشيطان الذي أعطاه الله عز وجل قدرة على استفزاز بني آدم، كما أعطاه الله عز وجل العمر المديد، وأعطاه الله عز وجل أشياء كثيرة. ألا تراه معي ومعك ومع كل إنسان؟ فيا سبحان الله على هذا الخلق العجيب، شخص اسمه إبليس مع كل إنسان، كيف يطير؟ كيف يتمثل؟ كيف يتشكل؟ كيف يؤثر على هذا ويستشرف هذا ويخوف هذا ويعد هذا ويمني هذا في لحظة واحدة؟ إنه خلق عجيب، وله عرش يجلس عليه، وأغوى الأمم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أجمعين يعني لأغوين كل بني آدم إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني عبادي الصالحين. هذا الشيطان الذي عنده هذه القدرات التي أعطاها الله عز وجل، نعم خلق ضعيف، خلق هزيل، خلق قبيح، اجتمعت له جميع القبائح، فكل خلق قبيح هو أولى به، كل اسم قبيح هو أولى به، كل صفة سفلى هي أولى به. واليوم نتحدث عنه، ولربما سمع صوتنا ورأى مكاننا، وغدا ولا نراه، وغدا سنراه رؤيا عين، نراه أمامنا وتجاه أعيننا، نراه في عرصات القيامة، نراه في عرصات القيامة، ونراه في نار جهنم، نراه وهو يولول ويصيح ويبكي. فلطالما فرح في هذه الحياة بغواية بني آدم، بحضوره لمجالس اللغو والضرب والشعر القبيح، لطالب أكل وشرب وفرخ ونكح نراه غدا في نار جهنم، ولكن منا من يراه رؤية فرحة، ومنا من يراه رؤية حسرة، منا من يراه وقد أخذ كتابه بيمينه، ومنا من يراه وقد أخذ كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. لكن ما هو موقف الشيطان، أو ماذا سيقول الشيطان عندما يراه وعندما يلتقي غدا بمن أغواهم؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر، حصل الحساب وحصل النقاش وأخذ كل منا كتابه وقضي الأمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرة وسيق الذين كفروا إلى النار الزمرة إلى جهنم الزمرة، ماذا يقول الشيطان؟ وقد قضي الأمر، انتهى. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن وعد الشيطان الآن يقول وعدتكم، فلطالما وعد الإنسان بكيت وكيت وكيت، وعده بالأماني المزخرفة والجذابة، وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أنا كافر من زمان، يقول إبليس إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا الشيطان علينا أن نتحصن بالتحصينات الإلهية الربانية منه، نتحصن بالذكر كما في حديث الحارث الأشعري عند الترمذي، فهو الحصن الحصين من إبليس اللعين. الذكر، قراءة البقرة كما مر بنا في حديث أبي هريرة، وقراءة آخر سورة البقرة كما في مرة في حديث النعمان، حديث أبي هريرة عند مسلم والنعمان عند الترمذي. نتحصن بآية الكرسي كما في حديث أبي هريرة معلق عند البخاري، لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري. قرأ آية الكرسي لا يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ولما قالها الشيطان لأبي هريرة فسأل أو فأخبر أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أبا إنه صدقك وهو كذوب. التحصن بقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وقد كان كما في حديث أبي سعيد عند الترمذي كان يتعوذ من الجان يعني من إبليس وذريته ومن عين الإنسان حتى نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فجعل يتعوذ بهما ويدع ما سواهما. يكثر من البسملة عند أكله أو قبل ذلك عند دخوله البيت، كما في حديث جابر عند مسلم إذا دخل البيت أحدكم البيت فذكر الله يعني قال بسم الله قال الشيطان فاتكم المبيت، وإذا لم يذكر بسم الله قال أدركتم المبيت. ويذكر بسم الله عند الأكل لأن الشيطان كما في حديث حذيفة وعند مسلم يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، عند الشراب عند الجماع كما مر بنا، عند دخول ركوب الدابة، وعلى أي حال يذكر الإنسان بسم الله عندما يسقط من شيء أو يعثر من دابة فيتحصن بالبسملة بسم الله. أيضا يتحصن بالعلم النافع والعمل الصالح، وقد كان الشيطان يكره عمر بن الخطاب. لماذا؟ لأنه عالم، وعالم على علم، ودين على بصيرة، فكان يكره عمر بن الخطاب. طبعا هو يكره عمر بن الخطاب ويكره كل من اتصف بصفات عمر بن الخطاب، وفي الوقت نفسه يحب كل من يكره عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو دين على علم ليس على جهل، وهكذا كل دين على علم وعلى بصيرة، يعني كل مسلم ومؤمن على بصيرة وعلى علم يكرهه الشيطان ويخافه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سالم بن سعد وهو عند الشيخين قال عجبا منك يا عمر ما سلكت فجا يعني طريقا واسعا، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. وفي حديث بريدة وعند الترمذي يا عمر إن الشيطان لا يخاف منك، إن الشيطان لا يخاف منك. وفي حديث عائشة وعند الترمذي إن شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر حين فر أناس كانوا في لهو ولعب، إن شياطين الإنس قد فروا منك يا عمر، إني لا أنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. طيب عمر فقط؟ طبعا لا، كان يخاف من أبي بكر من باب أولى، وهكذا يخاف من كل رجل تحصن بالذكر تحصن بالصلاة تحصن بالباقيات الصالحات من صيام وزكاة وحج ونحو ذلك. وعلى هذا فعلى المسلم أن يتعلم العلم الشرعي الذي يعرف به خصمه وعدوه. ومن المحصنات التعوذ وهو من الذكر، الدعاء، ولا سيما إذا سمع الإنسان نهيق الحمار أو نباح الكلب. وقد جاء عند شيخين من حديث ابن هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من شر الشيطان، يعني من شر إبليس، فإنها رأت شيطانا. وفي حديث جابر عند الترمذي: إذا سمعتم نباح الكلب بالليل فتعوذوا بالله، يعني من الشيطان الرجيم، فإنهن يرين ما لا ترون. فإذا نبح الكلب بالليل فإنه رأى إبليس أو رأى شيء، أحد من حزبه وشياطين وذريته. إذا نهق الحمار أيضا معناه أو سببه أنه رأى شيطانا. لكن إذا صاح الديك فإنها رأت ملكا، كما في حديث ابن هريرة رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، يعني من ملائكة الخير التي تحضر الذكر. ومر بنا: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. وأنتم ترونه يصيح عند الفجر الأول كما يصيح عند الفجر الثاني، عند الفجر الكاذب وعند الفجر الصادق. لماذا؟ لأنها رأت ملائكة جاءت لتشهد صلاة الفجر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر. وقد قال الله تعالى: إن صلاة إن قرآن الفجر كان مشهودا. فنسمع صياح الديك عند الفجر. لماذا؟ لأنها ترى الملائكة وقد أقبلت لتشهد صلاة الفجر. كما أننا نسمع صياح الديك كثيرا عند العصر، يعني بين الظهر وبين العصر، لأنها رأت ملائكة قد نزلت لتشهد صلاة العصر. فالإنسان يتعوذ من الشيطان الرجيم إذا سمع نباح الكلاب أو سمع نهيق الحمر أو نهيق الحمير، وهي طبعا أصوات بغيضة، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وكذا الكلاب، فهو يحب القبيح، يحب المنكر، إبليس اللعين. ولذلك لما كان يحب نهيق أو يسمع يحب نباح الكلاب كان أحيانا يتمثل بالكلاب، كما أنه يتمثل بالحيات لقبحها. فالشيطان أحيانا يتمثل في صورة كلب، وأحيانا يتمثل في صورة حية، وطبعا يدخل في الحيات العقارب. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث بثعلبة الخشني وهو عند ابن حبان، قال عليه الصلاة والسلام: الجن، يعني إبليس، هو معه على ثلاثة أصناف: صنف يأتون على شكل كلاب وحية، وصنف يطيرون في الهواء، وهذا غالبا ما يتعاملون مع الكهان والسحرة، وصنف يحلون ويرحلون، يحلون ويرحلون، يتواجدون في الأماكن المهجورة، ويتواجدون في يحلون مثلا في الأماكن اللي فيها الصخب والفوضى. بأنفسهم فد يحلون ويرحلون يعني بأشخاصهم وبذواتهم. من المحصلات أن لا يجلس الإنسان مجلس الشيطان، يعني يبتعد عن مواطن الطرب، مواطن الصخب، مواطن الغنى والرقص، ينأى عنها، لأن هذه هي مواطن ومجالس الشياطين. فإبليس قطعا يحضر كل مجلس له، كل مجلس فيه غنى وطرب هو حاضر. فليحذر المسلم أن يجلس مجلسا قد حضره الشيطان. ومر بنا حديث أبي قتادة أو حديث أبي هريرة عند مسلم حين أمرهم، يعني أمر أصحابه أن يأخذ كل إنسان بزمام دابته ثم يقول إن هذا مجلس قد حضرنا فيه الشيطان. وكما مر بنا حديث المسيب حين انتصر أبو بكر لمن ظلمه فنزل الشيطان فقال عليه الصلاة والسلام: لم أكن لأجلس إذ حضر الشيطان. فالإنسان يبتعد عن المجالس الذي فيها مضدة اجتماع الشياطين حتى يحافظ على إيمانه، على تقواه، على صلاحه، على زكاة نفسه. ومن مجالس الشيطان المجلس الذي يكون بين الظل وبين الشمس، فهذا غالبا ما يجلس فيه الشيطان. فلا يجلس الإنسان بين ظل وبين الشمس، فإذا جلس في ظل فقلص عليه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل، كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: فليقم. وجاء عند أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الضحي، يعني بين الشمس وبين الظل، وقال: هذا مجلس الشيطان. فالشيطان يحب الشذوذ، يحب الشذوذ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، نهى عن القزع، نهى عن البثلة إلى آخر ذلك، لأن هذه كلها من أوصاف إبليس. ومن المحصنات القدسية من إبليس اللعين ما جاء عند أبي داود من حديث بهرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله قل لي ماذا أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ فقال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. يعني في كل يوم بعد الفجر تتعوذ من الشيطان ومن شركه ومن شراكه. تنسى أذكار الصباح وأذكار المساء، فإن فيها حصنا من الشيطان. ورجل يذكر الله عز وجل في الصباح وفي المساء يتأكد أن الشيطان ليس عليه سبيل. ومن الأذكار أن يصلي الفجر في جماعة، كما في حديث جندب عند مسلم: من صلى الفجر كان في ذمة الله حتى يمسي، الحديث كما سبق. من ايضا المحصنات ان يأكل الانسان وان يشرب بعد ذكر الله عز وجل، وقد ذكرناه في مطلع هذا المجلس. المقصود ماذا؟ المقصود يا أيها الإخوة أننا نعرف ونفهم ونعتقد أننا أمام عدو شرس لطالما أوقع من قبلنا في الحبأ، في الضلالة، في التيه، في الضياع، فعلينا أن ننتبه منه أشد الانتباه، وأن نحذر منه أشد الحذر، وأن نكون يقظين على مدار ساعات اليوم، بل على مدار دقائق وثواني اليوم، يقظين وننتبه عند النوم. وقد مر بنا أن الشيطان يفرح أن ينام الإنسان المسلم على غير الذكر ليجلب عليه بالأحلام المزعجة. وهنا نقول من رأى رؤيا يكرهها فليعلم أنها رؤيا من الشيطان، فعليه أن يتعوذ بالله منها ومن شر الشيطان، كما في حديث أبي قتادة: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليستعذ بالله من شرها. وفي حديث جابر عند مسلم: فليستعذ بالله من شرها ومن شر الشيطان. وفي حديث أبي قتادة: ولينفث عن يساره ثلاثة. وفي حديث جابر: فليدفل عن يساره ثلاثة. ثم إذا أيضا من المحصنات أيضا إذا خرج من المسجد المسلم، إذا خرج من المسجد كما في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه يقول: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. أيضا عليه أن قبل أن يبدأ في قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن حصن حصين، عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان، من الشيطان الرجيم، كما أنه أيضا يتعوذ ويدعو الله. من المحصنات أن يدعو المسلم ربه أن يحفظه من الشيطان. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من نفخه، وهو الكبر، ومن نفثه، وهو الشعر القبيح، ومن همزه. فتعوذ دائما بالله من الشيطان من نفخه ومن نفثه ومن همزه، وهي الموتى، وهي الصرعة. الإنسان فالشيطان كما سبق يخنق ويصرع ويتخبط الإنسان، وقد قلنا عنده القدرة على التشكل. ولذلك كما في حديث عبد الله بن عمر كما عند مسلم: في آخر الزمان لا يبقى أحد، لا يبقى أحد يذكر الله، يبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان، يعني في صورة إنسان، فيقول لهم: ألا تستجيبون؟ ألا تستحيون؟ فيقولون: وماذا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. وهذا التمثل كتمثله في غزوة بدر، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم، فتمثل لهم في صورة الناصح، في صورة رجل ناصح: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم. فجاء في صورة إنسان ناصح، في صورة إنسان مجرب، في صورة إنسان قوي، وإني جار لكم. حتى دفعهم إلى معمعة القتال مع المسلمين. فلما تراءت الفئتين التقى جيش الإسلام مع جيش الكفر، وجيش الكفر يقوده إبليس في صورة إنسان مجرب، والتقى معه جيش الإسلام بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام. والشيطان يعني إبليس كان يزير لهم ويؤزهم ويدفعهم ويشجعهم حتى أقدموا، حتى تقدموا، وحتى نزلوا أرض المعبعة. فلما نزلوا أرض المعبعة وكان هو في المقدمة إبليس، ويقول إني جار لكم، يعني أنا في صدركم، أنا الواقي والحصن. فلما تراءت الفئتان يعني خلاص صار اللقاء وجها لوجه، فلما التقى الجيشان ورأى كل منهم الآخر نكص على عقبيه، رجع فدفعهم ثم رجع. فلما قيل له كيف، ماذا حدث، قال إني أرى ما لا ترون. رأى الملائكة، رأى جبريل كما في حديث طلحة عند الإمام مالك، رأى جبريل وهو يزع الملائكة وهو يدفعهم، إني أرى ما لا ترون. فهو يتمثل، ولذا فلينتبه له، انتبه لذلك. فهو قد يتمثل في صورة إنسان، في صورة شيخ، في صورة امرأة. وقد مر بنا المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. فهو يستشرف المرأة، ويتصور بصورتها، وعند الموت ربما يتمثل بصورة أب أو بصورة أم أو بصورة شيخ أو بصورة صديق. فلربما قال لك مت على اليهودية أو مت على النصرانية أو مت على الشرك، لأنه ما يريدك أن تدخل الجنة، يريدك أن تدخل النار معه. وعلى هذا فلنقدم العمل الصالح من ذكر وقراءة قرآن وتعوذ وصلاة وصيام وزكاة وحج، نقدمها على أساس أن تكون درعا وحصنا حصينا لنا من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود كان يتعوذ ويقول اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وقد قال الله عز وجل وقد ذكرناه بالأمس، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني عند الموت، لأنما الشياطين تحضر وإبليس معه والملائكة تحضر الميت عنده عندما يكون بإدبار من الدنيا وإقبال إلى الآخرة. فأنت على خطر، على خطر، على خطر عظيم إن لم تتحصن بالأوراد والأذكار القدسية. إن لم تكن نبيها ذكيا يقظا تكن غافلا، انتبه. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من القسوة والغفلة، لأن الإنسان إذا قسى قلبه ما عاد يتذكر، ما عاد يلين للقرآن والذكر، وإذا غفل ما عاد يتذكر. فلنكن نبهاء، لنكن يقظين، لنكن لينين، فنقبل الموعظة، نقبل الذكر، وخلاصة ما ذكرناه في مجلس اليوم ومجلس الأمس ومجلس قبل الأمس هو أولا أسماؤه وصفاته، يعني إبليس. قلنا إبليس والوسواس والخناس والعفريت والشيطان والطاغوت والخبيث أو الخبث والمضل والعدو، وله صفات أخرى. ومن أعماله الوسوسة والتخويف والوعود الكاذبة والاستشراف، وهو استشراف النساء، ومن مكروهاته التي يكرهها إبليس ويبغضها ولا يريدها ويتذمر من وجودها ويفعل كل شيء في الحيلولة دون حصولها. أولا الإسلام، فلا يريد الإسلام أبدا، يبغضه بغضا كبيرا عظيما، يبغض الإسلام، كما في حديث صبرة بن أبي فاكر كما عند النسائي أن الإسلام له يجلس يقعد في طريق من يسلم، ويكره التوحيد، يكره الشهادتين، ويكره الإشارة إلى التوحيد كما مر بنا في حديث ابن عمر عند أحمد، كما كان يكره الصلاة، وقد مر بنا كيف يتعامل مع المصلي فيختلس صلاته بالالتفات ويحول بينه وبين الخشوع، كما في حديث عائشة عند البخاري، وكما في حديث عثمان بن أبي العاص عند مسلم، وكما مر بنا في حديث أبي الدرداء حين جاء إبليس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويكره الأذان، يبغض الأذان ولا يطيق سماعه. لماذا؟ لأن فيه دعوة إلى التوحيد، لأن في ضمنه، لأن فيه الدعوة إلى الصلاة وفي ضمنه التوحيد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فهو لا يحب الله ولا يحب الرسول، يبغض الله ويبغض الرسول ويذكر ويبغض الشهادتين. ولذلك كما مر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، يعني هرب، لا يريد أن يسمع الذكر، لا يريد أن يسمع ذكرا فيه صلاة أو فيه ذكر الله أو فيه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا من مكروهاته التي يكرهها ويبغضها الصدقة والزكاة، كما مر بنا في حديث بريدة وهو عند أحمد، لا يتصدق أحد بشيء يعني من الصدقة حتى يخرج عنها أو يخرج عنها من فكي 70 شيطانا. فالشياطين تحول بين الإنسان وبين الصدقة، لا تحب الصدقة على المسكين وعلى الفقير وعلى المحتاج. والشيطان عندما يرى من يتصدق يخوفه بالفقر، يقول انتبه أنك إن تصدقت ستكون فقيرا، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ومن الأمور التي يكرهها كما مر بنا الحج، وقد ذكرنا حديث ابن عباس عندما سابق إبليس إبراهيم في المسعى، وعندما وقف بينه وبين ذبح إسماعيل ورماه في الجمرة الأولى والصغرى والوسطى والقصوى يعني الكبرى، عندما يرى نزول الرحمات من السماء ويرى تجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام، فيكره الحج لما يحدث فيه من الخير ولما يحدث فيه من الإلفة والتجمع والتعاون، لأنه يحب الفرقة. وقد مر بنا حديث عمر: إياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع من الاثنين أبعد. ويكره الصيام، ولذلك الله عز وجل يغله يسلسله، فتغل بردة الجن، تسلسل الشياطين عند دخول رمضان كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين، حتى لا يغوي الصائمين الغواية الكبرى. وعندما يكره الصوم لأنه يجري هو من ابن آدم مجرى الدم، يعني يجري في عروقه وفي مجاريه التي يجري فيها الدم، فهو إبليس يجري مع الدم. والدم عندما يصوم الإنسان يكون جريانه ليس بالقوي. لماذا؟ لأنها تضيق مجاريه. فالصيام وجاء، فهو يكره كل شيء يحول بين الإنسان وبين الانهماك في الشهوات. أيضا يكره النكاح ويحب الطلاق، كما مر بنا في حديث جابر ووعد مسلم، كما أنه كما مر بنا يكره الجماعة، يكره أن يكون الناس على إمام واحد وعلى أمير واحد يصلي بهم ويأمرهم بالخير وبالمعروف وينهاهم عن المنكر، فالكلمة واحدة والجسد واحد والصوت واحد في أمن وأمان وفي عافية. فهو يكره هذه الأجواء التي تكون سببا في حلول الأمن وحلول الأمان. لماذا؟ لأن في أجواء الأمن والأمان تحصل الصلاة ويحصل الصوم ويحصل الحج، لكن عندما يعدم الأمن ويعدم الأمان ويتفرق الناس كيف سيحجون؟ أدى لهم أن يحجوا، لأن ستكثر قطاع الطرق الذين يحلون بين الناس وبين أن يشهدوا البيت الحرام. فهو يحب الفوضى، يحب التفرق، يحب التشتت، فلا يحب الجماعة أن يكون الناس تحت راية واحدة، تحت ولي أمر واحد، تحت أمير واحد، لا يحب هذا، لأنه يريد أن يلعب، يريد أن يهيج، يريد أن تكون الأرض مجالا وميدانا للقتل والسفك وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال. فلا يريد المسلمين أن يكون المسلمون في أجواء هادئة يعبدون الله عز وجل بطمأنينة وبخشوع. أيضا يكره الجهاد ويكره الهجرة من بلاد الإسلام، يكره الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، كما مر بنا في حديث سمرة ابن أبي فاكه كما عند النسائي. أيضا يكره كما مر بنا العلماء العاملين الصالحين، كما مر بنا أنه يكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويخاف منه، كما أنه من مكروهاته الذكر كآية الكرسي وسورة البقرة وآخر سورة آل عمران البسملة وسائر الأذكار والمعوذات. وأما محبوباته التي يحبها الشيطان ويزغرد وينبسط ويفرح عند وجودها فهي الشرك، كما مر بنا في حديث أبي موسى وهو عند ابن حبان. أيضا يحب ترك الصلاة، ترك الصلاة يحبها. لماذا؟ لأنه إذا ترك الإنسان وترك الناس وترك المجتمع في بدو أو في قرية تركوا الصلاة استطاع أن يستحوذ عليهم، كما في حديث أبي الدرداء عند أبي داود. أيضا يكره القتل، كما مر بنا في حديث أبي موسى وهو عند ابن حبان، وأن من قتل مسلما متعمدا ألبسه إبليس، ألبس فردا من أفراد ذريته ألبسه التاج، لأنه أغوى هذا الإنسان ليقتل أخاه. وقد فعل عليه لعنه الله حينما أزى ابن آدم الأول ليقتل أخاه. ولذلك كما مر بنا كان يعيد أحيانا ويشارك هو بنفسه في القتل. فيا أيها الإخوة، الآن أمس في هذا المجلس جاءني شخص وقال لي رجلان صديقان حبيبان ما بينهم أي مشكلة ولا خلاف ولا بينهم تشاحن ولا وقفة خواطر، يقول 20 سنة وهم أصدقاء، كل يعين الآخر وكل يساعد الآخر وكل يحب الآخر ما يحب لنفسه. يقول وذات مرة وبعد 20 سنة جاء أحدهم فأراد أن يمزح مزحا، يقول فأشار إلى أخيه، يعني إلى صديقه، أشار إليه بالسلاح، فأخوه قال لا تشير، ما علم إلا والرصاص في صدره. كيف؟ ماذا حدث؟ الشيطان دخل في القضية، الشيطان هو الذي حرك السلاح. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لعل الشيطان ينزع، يعني يرمي. فالشيطان هو الذي رمى فيقع في حفرة من حفر النار. ولذلك إذا رأيت مؤمنا قتل مؤمنا فاعلم أن الشيطان له دور كبير في تحريك هذا السلاح. أيضا من مكروهات من محبوباته كما مر بنا الطلاق، كما في حديث جابر عند مسلم. أيضا من محبوباته ومن أعماله الخمر، كما في قوله تعالى الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، وأن له النصيب الأوفر من الخمرة. كما أن من محبوباته الأسواق، من محبوبات الله المساجد، ومن محبوبات الشيطان الأسواق، كما مر بنا في كلام سلمان وبها ينصب رايته، فراية الشيطان منصوبة في الأسواق. كما أنه يحب الحمامات، يحب دورات المياه، ولذلك الإنسان يبسمل عندما يدخل ويتعود ويحاول ليستر نفسه. ولذلك أكثر التخبطات الشيطانية تكون في الأسواق وفي الحمامات وفي تجمعات اللهو وفي الأماكن التي تظهر فيه العورات. ولذلك هو يحب رؤية العورات، يحب أن يرى عورة الإنسان. ولذلك في الأسواق الآن تلاحظ في المكان، في أماكن التجمعات، تلاحظ أن من بني من رجال ومن نساء أنهن يتهتكن، لا سيما في البلاد المفتحة. فهو يحب رؤية العورات، يحب أن يظهر هذا الإنسان عورته لينظر إليه. ولذلك الإنسان يستتر يستتر ويحافظ على نفسه. وكما مر يحب الفرقة والخروج على ولاة الأمر ويحب الغفلة، كما أنه يحب مجالس الطرب، كما أنه يحب التحريش كما مر بنا في حديث جابر عند مسلم، كما أنه يحب الغضب كما في حديث سليمان بن صرد عند الشيخين، كما أنه يحب الكبر كما مر بنا، ويحب مبارك الإبل. مبارك الإبل يحبها، لماذا؟ لأنه يجلس فيها، فمن مجالسه مبارك الإبل. وقال وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء وهو عند أبي داود: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، يعني فإن فيها مجالس الشياطين. أيضا كما يحب صوت الحبير ورباح، أو نهيق الحبير ورباح الكلاب. أما بالنسبة لمادته ولصفاته ولأوصافه فقد مر بنا كما في حديث عائشة أن مادته النار، فهو من بارج بالنار كما في حديث عائشة عند مسلم. ومن تصرفاته أو من أوصافه أنه يتمثل، يعني يتشكل، فيكون في صورة حية، في صورة كلب كما في حديث ابن ثعلبة، ويكون في صورة إنسان كما جاء في يوم بدر، وكما سيأتي في آخر الزمان كما في حديث عبد الله بن العمر. أيضا أنه من أوصافه أنه يبول، يبول، وهذه من الأوصاف الحسية، الأوصاف الحسية، أنه يبول وأنه يضارب، يعني يطلع من بطنه الأصوات، من دبره يطلع الأصوات كما مر بنا في حديث أبي هريرة عند الشيخين، كما أنه يضحك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وأصل متفق عليه، ويبكي، وأنه يصيح عندما يسجد الإنسان لرب العالمين كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، كما أنه يبيت وينام في خيشوم الإنسان عندما ينام كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين، كما أنه يستشرف كما فمر بنا في حديث عبد الله بن مسعود وهو عند الترمذي: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. كما أنه يتخبط، يتخبط الإنسان ويدخل فيه، كما قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كما مر بنا في حديث عثمان بن أبي العاص كما عند ابن ماجه. كما أنه له عرش على البحر كما مر بنا في حديث جابر عند مسلم، كما أنه له مجلس يجلس فيها أو مجالس يجلس فيها كما مر في حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الظل وبين الشمس، ويجلس في أماكن له، ويجلس في الدورات المياه ونحو ذلك. ومن صفاته أيضا الإزعاج، الإزعاج والاستفزاز. قال الله تعالى كما: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركه في الأموال والأولاد. ومن صفات كما قال الله تعالى المشاركة، مشاركة الإنسان عندما يجامع، عندما يأكل، عندما يشرب. وأيضا من إزعاجاته ما يأتي على الإنسان حينما ينام فيجلب عليه الأحلام المزعجة ليقوم ضيق الصدر، ليقوم حزينا. أسئلة عنده سؤال لي. إذا شخص نوى الحج ولكنه إلى الآن ما دخل في الإحرام، هل يمس من شعره، من شعر رأسه، أو من شعر شنبه أو شاربه؟ نعم، لا بأس، لا بأس أن تقصر من شاربك، ولا بأس أن تحلق شعرك، لكن يا أيها الأخ انتبه أن تحلق لحيتك. حكم قول القائل أدركني يا رسول الله؟ أدركني يا رسول الله، ما حكم هذه الكلمة؟ تجوز ولا ما تجوز؟ ما تجوز، حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام مات، وهذه ما تطلب إلا من حي لا يموت، فعليك أن تقول أدركني يا الله، أدركني يا الله، أنقذني يا الله، أغثني يا الله، أجب دعائي يا الله، أدخلني الجنة يا الله، أبعدني عن النار يا الله، احمني يا الله، ارحمني يا الله، اغفر لي يا الله. فأدركني يا الله، هذه كلمة أدركني يا الله، هذه الكلمة الشرعية. أما أدركني يا رسول الله هذه كلمة شركية، ومثلها أدركني يا بدوي، أدركيني يا زينب، أدركيني يا عائشة، أدركيني يا، أدركني يا عمر، أدركني يا حسن يا حسين. خلاص، هؤلاء أموات غير أحياء، وما أنت بمسمع من في القبور. خلاص، هذولا ذهبوا إلى الله. أدركني أدركني الغوث الغوث، هذه كلها علي على المسلم أن يتنزه من ذكرها، وعليه أن يلتجئ إلى الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إنه قريب مجيب، فادعي الله القريب المجيب. فلا تدعو العبد سواء كان رسولا أو نبيا أو ملكا أو وليا. فلينتبه لهذا، وهذا قد انتشر بين صفوف المسلمين، كما أنه انتشر الحلف بالنبي والنبي وحياة النبي وحياة الحسين والحسين، انتشر وذمتي بذمتي أو بأمي وأبي، وانتشر بالأمانة والأمانة أو وجاه النبي. هذا ما يصلح، لا يتخبطنا الشيطان ونحن لا نشعر. أعوذ بالله من الشيطان ومن شركه، هذا شراك شيطاني أوقع إبليس عباد الله وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيه من حيث لا يشعرون. فالإنسان لا يحلف إلا بالله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، فهو المغيث وهو المجيب. هذا يسأل هل في زكاة حلي امرأتي هل فيه زكاة؟ أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، لكن الأحوط أن تخرج زكاة حلي امرأتك، هذا هو الأحوط والأورع. نعم شيخ، لقد اختلت علينا الأنساب التمتع والمران غدا مدام هذا الأمر، غدا إن شاء الله سنشرح نسك الإفراد من إن شاء الله انطلاق الحاج من هنا إلى أن ينتهي حجه، كما أننا سنذكر نسك وبيان نسك القران من هنا إلى أن ينتهي الحاج من حجه، كما أننا سنذكر نسك التمتع وكيف يكون من هنا إلى أن ينتهي المسلم من حجه غدا إن شاء الله بين المغرب والعشاء. خلاص يغتسل إن غيرها فلا بأس، إن غيرها فطيب، وتركها فلا بأس، لأن المني الصحيح أنه طاهر. نعم. بأس إن اغتسل من الفندق أو من دورات مياه المسجد أو من عند دورات مياه مسجد ذي الحليفة، الأمر فيه واسع. نعم. كيف؟ أي ما في بأس، ما في بأس هذا. أي ما في بأس. نعم. رجل عنده يتيمة بربيها، هل يخرج يعطيها الزكاة؟ لا بأس إذا كانت مسكينة وكبيرة فيعطيها الزكاة، يعطيها شيئا من الزكاة، قدرا يسيرا من الزكاة اللي يكفيها، وباقي الزكاة يبحث عن الفقراء والمساكين المحتاجين. لا ما في بأس، ما في بأس الحزاب، وما في حكم الحزاب هذا ما في بأس. ها؟ كيف؟ الطلول ما يجوز هذا، السراويل الصغيرة والكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في حديث ابن عمر كما عند الشيخين ما يلبس المحرم، قال لا يلبس السراويل سواء كانت صغيرة أو كبيرة. لا كيف السروال يمكن يلبس مع الإحرام؟ السراويل اللي لم يجد الإزار، يعني ما وجد إزارا، لكن إذا وجد الإزار لا، أي ما في بأس، ما في بأس. لا ما حكم حلق اللحية في الحج؟ ما يجوز حلق اللحية، بعض أهل العلم حلقها بكبائر الذنوب بل استمر، لأنه يكون مجاهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف المشركين أعفوا اللحى، خالف المشركين وفروا اللحى، خالف اليهود والنصارى. فالمسلم مطالب بأن لا يحلق لحيته، وعليه أن يكرمها وأن يحتفي بها كما كان عليه الصلاة والسلام يهتم بها، كما في حديث جابر بن سمرة وغيره كان يكرمها، وكان عليه الصلاة والسلام كثير شعر اللحية يكرمها. ولا يقول الإنسان العبرة ليست باللحية، نعم العبرة ليست باللحية، العبرة بوقرة في الصدر، لكن إذا صلح الجسد أنا في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالإنسان يهتم بالداخل، نعم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، لكن هذا التقوى ليظهر على الجوارح، ومن الجوارح إعفاء اللحية والأخذ من الشارب والأمور التي تقوي الإيمان، تقوي الإيمان. فعلى المسلم اللي يترفع عن هذا. نعم. بديها التمتع عليها هدي نفسه، هي نفسه عليك دم، عليها دم أقول نسك، وعليها عليك وعليها كل واحد منهم منكما عليه دم ونسك، نسك التمتع. نعم. كيف في الفندق وبعد خلاص يلبس إحرامه، وإذا وازى الميقات ذي الحليفة يقول النسك الذي يريده. نعم.